السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فسنشرع إن شاء الله تبارك وتعالى من اليوم فصاعدا في دراسة علم من علوم الشريعة الإسلامية، ألا وهو السيرة النبوية. ودراسة هذه السيرة لا يمكن أن نشرع فيها إلا بمقدمات تقدم لهذا العلم وتعرف به وتذكر بعض الأمور المتعلقة بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وسنتبع إن شاء الله تعالى، ولكي نضرب عصفورين بحجر كما يقال، أننا سنتناول هذه المادة هي السيرة من خلال تلخيص كتاب تهذيب سيرة ابن هشام رحمه الله تعالى. سيرة ابن هشام كتب الله لها القبول لدى أهل العلم ولدى طالبة العلم، ولا يزال هذا الكتاب متداولا لدى الناس، ومن أحسن الكتب المصنفة. طبعا نقصد مختصر سيرة ابن هشام. فهذه منهجية في دراسة السيرة سنتبع منهجيته رحمه الله تعالى. لماذا؟ لأن هذا الكتاب في الحقيقة مختصر أولا، ومستوعب لكثير من جوانب السيرة، فهو يتطرق إلى كثير من جوانب السيرة مما يجلي كثيرا من الأشياء. ونحن سنتبع طريقة هذه، لا نقرأ من الكتاب مباشرة لأن ذلك يطول بنا المقام، ولكننا سنختصر فنقول مثلا ذكر المصنف رحمه الله في هذا الفصل مثلا الهجرة إلى الحبشة ماذا قال فيها رحمه الله، فنتكلم عنه. ومن المستحسن أن يكون الكتاب معنا. لماذا؟ لأنها ستمر بنا عبارات مغلقة نبينها، أو ستمر بنا بعض الآثار التي لا تصح فنبينها، أو بعض الأمور التي ينبغي إضافتها وزيادتها في من خلال أن العبرة كما سيأتي من دراسة السيرة واستخراج النواقص والعبر، فهناك تكون أشياء تضاف إلى هذه المادة. المهم، هذه فيما يخص منهجيتنا في دراسة كتاب السيرة اللي هو مختصر سيرة ابن هشام، بعد أخذ ورد أي الكتب يمكن أن يعتمد عليه في تدريس هذه المادة. ونبدأ إن شاء الله تعالى بمدخل في علم السيرة، مقدمات لا بد منها قبل أن تشرع في دراسة أي شيء، لا بد من مقدمات تفهمها، ومن خلال تلك المقدمات يعني يبني الإنسان كل ما سيدرسه يبني على تلك المقدمات. ومن أهم مقدمات كل علم هو التعريف به، التعريف بهذا العلم. فيقول علماء اللغة العربية السيرة مأخوذة من سار يسير سيرا، فالإنسان إذا سار يسير سيرا، فالسيرة هي السيرة الواحدة، يعني سار سيرة واحدة فهذا سيرة. أما الطريقة تاع السير، الطريقة تاع السير نسميها سيرة، وهذه دائما قاعدة مضطردة في اللغة العربية، أنه إذا أردت أن تأتي بالاسم من الشيء تقول فعل ضربة قتلة، أما إذا أردت أن تأتي بالهيئة الصفة كيف هو قل قتلة وضربة وجلسة، كما مر معنا في دروس سابقة فيما يخص مثلا ذبيحة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، أي هيئة القتل أحسنوها، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، أي طريقة الذبح. إذن دائما تحب تتكلم عن الطريقة فتأتي بالكسرة من أول الكلمة تقول فعلا. فالسيرة هي إذن الهيئة، هيئة السير، صح ولا لا؟ السيرة هي الطريقة تاع السير. قل انظر إلى سيرته، أي إلى طريقته. والسيرة كما يقول ابن منظور رحمه الله تعالى الطريقة، الطريقة سواء كانت محمودة أو مذمومة، تقول فلان سيرته طيبة وفلان سيرته مذمومة أو غير طيبة، فالسيرة هي الطريقة. وتقول العرب سار بهم سيرة حسنة، أي طريقة، طريقة حسنة. وفي التنزيل في كتاب الله تعالى ماذا قال؟ سنعيدها سيرتها الأولى. شو معنى السيرة؟ أي هيئتها. سنعيدها سيرتها الأولى، أي هيئتها والطريقة التي كانت عليها، أي خلقتها الأولى. هذا معنى السيرة، هي الهيئة السير. إذا كل الناس يسيرون، لكن كيف يسيرون؟ إذا سار كل الناس يسيرون السير، لكن الطريقة هي السيرة، سيرته طيبة وسيرته غير طيبة. وقال أيضا الجرجاني رحمه الله تعالى في تعريفاته، له كتاب طيب اسمه التعريفات، يعرف لك كل شيء، ما من إلا ويعرفه، ما من اصطلاحات علمية إلا ويعرفه. يقول السيرة جمع السير، جمع سيرة، السير جمع سيرة، وهي الطريقة سواء كانت خيرا أو شرا، الطريقة سواء كانت خيرا أو شرا. ويقول فلان محمود السريرة أو محمود السيرة، وفلان مذموم السيرة. وبعض أهل العلم قال السيرة تقابل الصورة. الصورة وين؟ الجسد، الخلقة، البدن تاعك هذه صورة، أما الشيء اللي داخل طريقتك أخلاقك فهم هذه شنو؟ سيرة. إذن فلان صورته مذمومة وصورته محمودة، فلان سيرته محمودة وسيرته مذمومة، فيما يخص الأمور المادية والمعنوية. المادية تقول عنها صورة، والمعنوية تقول عنها سيرة ولا تقول عنها صورة. أما في الاصطلاح الشرعي اليوم لما تسمع كلمة سيرة، هل تطلق على أي طريقة ولا طريقة خاصة محمودة؟ هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. شوف اليوم لما تكلم السيرة، هل درست سيرة تفهم مباشرة أن المقصود بها سيرة نبي الله صلى الله عليه وسلم؟ تقص مباشرة كما ككلمة السنة، كلمة السنة في اللغة العربية الطريقة أيضا مثل السيرة، السنة هي الطريقة. والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجره أجر من عمل بها، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فله أجره أجر من عمل بها. نفهم من هذا أن كلمة السنة في اللغة واسعة، تطلق على الخير وتطلق على الشر. لكن اليوم عندما تسمع كلمة السنة قل هذا من السنة، وش تفهم؟ من السنة المحمودة ولا المذمومة؟ يقصد هي السنة المحمودة. كذلك السيرة يعرفها علماء الشرع، قالوا هو العلم بحياة النبي صلى الله عليه وسلم، بحياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم من قبل ولادته إلى وفاته، من قبل ولادته إلى وفاته، وما يتعلق بها، أي بهذه الحياة، وما يتعلق بها من الحوادث، وما يتعلق بها من الحوادث. أي السيرة تبحث في حياة النبي صلى الله عليه وسلم من ولادته أو من قبل ولادته، لاحظ السيرة تبحث في حياة النبي صلى الله عليه وسلم من قبل ولادته، تبحث عن حياة الناس قبله وإلى وفاته، لكن كذلك تبحث عن أحداث، أحداث تتعلق بحياته صلى الله عليه وسلم. إذن لما الإنسان يدرس السيرة نستطيع أن نقول إنه يدرس تاريخ نبي الله صلى الله عليه وسلم، يدرس تاريخ النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني الذي ينبغي الوقوف عليه وأن نعيه جيدا فهو لماذا ندرس السيرة؟ فقد يسأل أحدنا هذا السؤال، لماذا ندرس السيرة ولماذا تعتبر السيرة من العلوم التي يستحسن المسلم أن يعلمها وأن يطلبها وأن يتأملها؟ فلدراسة السيرة في الحقيقة فوائد كثيرة جدا وحكم بعيدة جدا، يعني لا يمكن الإنسان أن يأتي بها كلها، ولكن نشير إلى أهمها وهو الشيء الذي نشير إلى ما ينقصنا. فلابد أن نعلم أن للسيرة مكانة عظيمة لدى العلماء، مكانة عظيمة لدى العلماء، ويظهر لنا هذا جليا من خلال ما يلي. الإنسان لما يقف ويجد العلماء كيف يتحدثون عن السيرة تقول سبحان الله ما أغفلنا عن هذا العلم، فهو علم طيب علم نافع. فقالوا أولا صحيح إن السيرة تتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح أنك تتكلم عن ولادته، عن الأحداث التي وقعت قبل ولادته، في ولادته، بعد ولادته، تتكلم عن أزواجه، تتكلم عن أولاده، تتكلم عن رحلاته، عن لكن في الحقيقة أنت لا تتكلم عن شخص محمد صلى الله عليه وسلم، ولكنك تتحدث عن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. ففي الحقيقة الذي يدرس سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو لا يدرس سيرة محمد صلى الله عليه وسلم، وإلا لو كنا ندرس سيرة محمد صلى الله عليه وسلم مش ندرس فيه ساعة، نص ساعة فيه، نص ساعة فيه. قال محمد صلى الله عليه وسلم هو اسمه، هو أبوه، هو أموه، هو جده، هاي حياته عاش دامت خلاص انتهت حياته. لكن أنت الآن تدرس إلى تدرس الإسلام، إذن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أنك تدرس تاريخ الإسلام، تاريخ رسالة الإسلام. والدليل على هذا يؤيده أن ماذا نسميها السيرة النبوية، أي باعتباره نبيا لا باعتباره شخصا عاديا، باعتباره نبيا نتطرق إلى هذه الحياة ولنستنبط منها الحكمة والعبر. هذه قالوا إذا من يدرس سيرة محمد صلى الله عليه وسلم إنما هو يدرس تاريخ الإسلام. لذلك أي إنسان يريد أن يطلع على تاريخ الإسلام يذهب إلى السيرة، يذهب إلى السيرة ويستقي منها هذا التاريخ. كذلك ثانيا لا شك أن الإيمان بالرسل، الإيمان بالرسل قد جعله الله تعالى من أركان الإيمان، الإيمان بالرسل من أركان الإيمان، يعني ليس شيئا جزئيا يمكن أن يقبل فيه الخلاف. فمعلوم أن مسائل الإيمان، مسائل الاعتقاد، منها ما هو من الأصول التي لا يجوز مخالفتها، ومنها ما هو من الأمور التي تقبل الأخذ والرد، كاختلاف بعض العلماء مثلا في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه تعالى، اختلف السلف في هذا، فمنهم من قال إنه رأى ربه، ومنهم من قال لم ير ربه، منهم من توسط قال رآه بقلبه أي رأى النور، رأى النور، منهم من قال رآه في المنام، يعني أقوال. هذا خلاف في نسبة الرؤية تاع النبي صلى الله عليه وسلم لربه من مسائل الإيمان أو من مسائل الفقه، كلنا نقول إنه من مسائل الإيمان، ومع ذلك لا يبدع المخالف فيها، لا يبدع المخالف فيها. كذلك من المسائل التي اختلف فيها العلماء، هل نقول علماء معتبرون، علماء السلف وغيرهم اختلفوا في الميت هل يعذب بذاته وروحه أو يعذب بروحه فقط، فهم هل يعذب بذاته أو يعذب بذاته وروحه. ولا شك أن عذاب القبر من مسائل الاعتقاد وليس من مسائل الفقه ولا السلوك ولا غيره، هو متعلق بماذا؟ بالإيمان باليوم الآخر، لأن الإنسان تبدأ آخرته بخروج روحه، تبدأ الآخرة فهي إذن من مسائل الآخرة. قد يقول الإنسان إذن فهي مسائل اعتقاد، لا صحيح من مسائل اعتقاد، لكنها مما لا يبدع المخالف في ذلك، مفهوم؟ وهذا مضطرب. لكن مسألة الرسل، مسألة الرسل قال العلماء من كذب رسولا واحدا فقد كذب جميع الرسل، لا نفرق بين أحد من رسله. وبينا في تفسير سورة البقرة أن الناس تفهم هذه الآية خلاف الذي خلاف المعنى المراد. كيف يفهم الناس لا نفرق بين أحد من رسله؟ أي لا نفضل بين رسله، هذا يفهمها الناس، لا نفضل بين رسله، لا بل نحن نفضل بين الرسل، الرسل درجات. فقال الله عز وجل وتلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. صار النبي صلى الله عليه وسلم قال انا سيد ولد ادم ولا فخر. المهم في تفضيل لا نفرق بين احد من الرسولات، يعني اي لا نفرق بين احد من الرسل في الايمان، نؤمن بالجميع لانهم يصدقون بعضهم بعضا. فالذي يكذب رسولا واحدا فقد كذب بجميع الرسل، لذلك قال الله عز وجل كذبت قوم نوح المرسلين، انه نوح اول نبي الى الارض، وقومه وش كذبوا؟ المرسلين ولا الرسول الواحد؟ كذبوا رسولا واحدا. قال العلماء انما قال الله تعالى كذبت قوم نوح المرسلين لانه من كذب رسولا واحدا فقد كذب جميع الرسل. فما دام ان الرسل الايمان بهم من الايمان بهم من اركان الايمان التي يعتبر الانسان دونه كافرا، فلا ريب ان الايمان يزداد بماذا؟ طبعا يزداد بالطاعة، ومن أهم الطاعات هو العلم المعرفة. عندما الإنسان يعرف كما سيأتي إن شاء الله، الإنسان عندما يعرف الشيء يؤمن به أكثر. هذا شيء يعني واقع، مثلا أنت ما تعرفنيش تحكم عليه بخلاف الحكم، يعني تحكم ربما تحكم عليه بالسوء ربما تحكم عليه بالحسن، لكن إذا اقتربت اقترب فستعرفني جيدا، فهنالك تحكم علي حكما صوابا، يتحكم عليه حكما صوابا. لذلك قالوا قديما من جاهل شيئا عاداه، من جاهل شيئا عاداه، قال الله عز وجل بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. فلا شك أن هذا الإيمان لي الله عز وجل اعتبره ركنا، إيمان بالرسل. نحن إذا مخاطبون بزيادته لابد من السعي في تحصيل زيادته، ولا تحصل زيادة الإيمان بالرسل إلا بمعرفتهم والدنو منهم. ولذلك كان أكثر الناس يقينا، شكون أكثر الناس يقينا؟ من عرف رسول الله. أكثر الناس يقينا وأعظم الناس إيمانا من اقترب من النبي صلى الله عليه وسلم كأبي بكر الصديق، أصدق الناس إيمانا في الحق، أكثر يليه عمر بن الخطاب. فأبو بكر الصديق معلوم أنه ما سمي بالصديق إلا أنه كان يصدق بالشيء مطلقا مدى صح راس. فكذلك عمر بن الخطاب، وإن كان أبو بكر أكثر، فهم أنه ما استووا في مسألة واختلفوا في مسألة، استووا في مسألة شو؟ بقرة، مسألة البقرة، تلك البقرة الصحيحين، البقرة التي ركبها رجل فالتفتت إليه، ما لهذا خلق؟ ما لهذا خلق؟ قال الصحابة طبعا سمعوا الحديث هذا، بقرة تتكلم عجبا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أؤمن بهذا وأبو بكر وعمر، ولم يكن ثمة أبو بكر ولا عمر. ماذا يدل هذا؟ لأن أبا بكر وعمر بن الخطاب بلغوا قمة في التصديق، اختلفوا في شيء يوم الحديبية، صح؟ يوم الحديبية نجد أن أبا بكر الصديق كيف سلم بالأمر مباشرة، جاء عمر الخطاب يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أولسنا على الحق، قال ففيما نرضى الدنية في ديننا، قال ألست رسول الله؟ قال لا، إذن أنا على الحق فإن الله ينصرني. راح لأبي بكر الصديق، شنو هذا؟ ألسنا على الحق ففيما نرضى الدنية في ديننا؟ وش قال أبو بكر؟ مثل كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أوليس رسول الله؟ قال بلى، إذن فاستمسك بغرزه فإن الله ناصره. التصديق تعبير التصديق، أعرف الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم هم أكثر الناس إيمانا ويقينا به وبصدقه صلى الله عليه وسلم. إذن الآن ما السبيل الآن وجه نروح له؟ لن تجتمع به في الدنيا. إذن فالمطالعة، مطالعة سيرة صلى الله عليه وسلم، تطالع فيه هذا ما يقربك منه وتعرفه جيدا، كما قال بعض العلماء كأنك تراه، تعيش معه كأنك تراه فتحبه، هذا شيء مشاهد. إذن وقد أشار الله تعالى إلى هذا في كتابه، يعني أن معرفة الشيء تزيد من اليقين، يعني في الرسل. فمثلا قال وإلى عاد أخاهم، لماذا أرسله منهم؟ أخاهم أي في النسب، أخاهم في القبيلة وليس أخاهم في الدين. إلى عاد أخاهم هودا، وإلى ثمود أخاهم صالحا، وإلى مدين أخاهم شعيبا، ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. لماذا؟ لأنهم يعرفونه. فإذا عرفوه بالصفات التي هو عليها كبر عندهم، يعني يسهل عليهم الإيمان، يسهل عليهم الإيمان. فدل هذا أن الذي شاهد وعاين ثم كفر هذا من أشد الناس يعني كفرا، من أشدهم كفرا. فالإنسان يقترب من النبي صلى الله عليه وسلم بمطالعة سيرته، بمطالعة كيفية حياته، بمطالعة عنائه وتعبه وراحته، ستجد نفسك قد ازددت، يعني تكمل الكتاب السيرة ستجد نفسك خير لكم من ناحية تصديق بالنبي صلى الله عليه وسلم، صرت أكثر تصديقا له، صرت أكثر اتباعا له. احنا همنا التصديق واش تصديق بل تصديق المورث للاتباع. المهم ثم الشيء الثالث، إن من شروط الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وبكل نبي، إن من شروط الإيمان برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، ما هو الشرط؟ من أعظم الشروط على الإطلاق حبه، فهم حب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الأمر الخطير، حب النبي صلى الله عليه وسلم من شروط الإيمان. يعني لا يكتمل إيمان المرء طبعا إذا أبغض النبي صلى الله عليه وسلم ولو آمن به، وأبغضه كفر، لكن لا، إنسان آمن به وأحبه لكن لا يظهر عليه أثر هذا الحب، يحب نفسه أكثر، يحب أهله أكثر، يحب ولده أكثر، يحب ماله أكثر. فالنبي صلى الله عليه وسلم بصريح العبارة كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم، أي لا يكمل إيمان أحدكم، إيمان واجب، لا يكمل الإيمان الذي يجب أن يكمل. مرتبة الكمال عندنا مرتبتان، مرتبة الكمال الواجب المستحب، وعندنا مرتبة الكمال الواجب بعد المستحب. الكمال المستحب سموه كما تحبوا، الإحسان، الكمال المستحب هذا الإحسان. الكمال الواجب هو الذي أمر الله عز وجل به الوعد، الوعد في الوعد يعني الوعد، وين وعد الله تعالى عباده بالنصر الذين آمنوا، فاعلم أنه يشترط لهم الإيمان الواجب، مو أصل الإيمان بمعنى أنني آمنت بالله بمعنى الإسلام. كل من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فهو مسلم، ويمكن أن نقول إنه مؤمن، أي أصل الإيمان، بداية الإيمان. اتفقنا؟ عندك الإيمان الواجب أطلع، مش تدخل في نصوص الوعد، حبيت تدخل في الكمال الإحسان أدخل في الإيمان المستحب. الآن لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه، حتى أكون أحب إليه من نفسه ووالده وولده والناس أجمع. صح؟ لا لا، هو سهل في الحقيقة، لكن الإنسان قلنا يدرس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، يعيش معه، فإنه سيجد هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يجد من نفسه أنه يحبه أكثر من كل شيء. لكن الدعاوى إن لم تقيم عليها بينات فأصحابها أدعياء. البينة على المدعي، تدعي الحب هذا الشاهد، عندك شهود، الشاهد هو العمل. فاتبع النبي صلى الله عليه وسلم، اتبعه في حياته، في هديه، في كل شيء، استطعت إلى ذلك سبيلا فهذا علامة أهل الإيمان، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. معادلة يسيرة، ما السبيل إلى محبة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أريد أن أحبه، أنا الآن أريد أن أحبه أكثر من نفسي ومالي والناس أجمعين. كيف؟ ذلك بمعرفته والدنو منه صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الآخر عن أنس بن مالك: ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان. الحاجة الأولى بدأ بها أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. الثاني أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. الثالث أن يكره أن يعود إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. فهذا الأمر الأول أن يكون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أحب إليه مما سواه، يحب حتى واحد أكثر منه. فهذا كيف السبيل إليه؟ بالمعرفة، والمعرفة لا بد إذن من الاقتراب من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم ودراستها، يعني بالتفصيل كيف كان، كيف ولد، كيف عانى هذه، ما تأخذش هذه رؤوس الأقلام، رؤوس الأقلام في حياتي، لا، أدخل في غمار هذه الحياة ستجد نفسك قد أحببته. كذلك رابعا يأتي بعد ذلك بعد الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد محبته صلى الله عليه وسلم يأتي أصل من أصول الاعتقاد. أصل من أصول الاعتقاد هو محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الفارق بيننا وبين أهل البدع بغض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما معلوم، فقد هلكت طائفتان في هذا، هلكت طائفتان في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما هلكت طائفتان في عيسى بن مريم، هكذا يقال. فمثلا الخوارج كفروا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والشيعة كفروا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أما أهل السنة فظلوا على ما شهد به الله تعالى لهم. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد أن تقرأ السيرة تتعجب، يعني الإنسان يرى كيف خالط الإيمان بشاشة قلوبهم، يعني الصفاء على القلوب هذه، كيف خالطه الإيمان وكيف يحول الإيمان الناس، يتعجب. كنا قد رأينا في مرة عملنا ندوة أثر الإيمان في حياة الفرد، قال كيف يحوله، امبارح كان شيء واليوم صار شيء آخر، تغير مساعد التغير جذري من الجذور. فكانوا في مقام فرفعهم الله عز وجل إلى أعلى مقام وترك لهم شهادة مكتوبة مثل الشهادة التي نعلقها اليوم احنا، واحد مثلا عنده دبلوم أي شيء يعلق شهادة، الله عز وجل علق شهادة للصحابة رضي الله تعالى عنهم نتلوها كل يوم، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، أو الشرط اتبعوهم بإحسان، فالذي يذمهم هل اتبعهم بإحسان؟ الذي يستهين بهم هل اتبعهم بإحسان؟ الذي يتهم مثلا عقولهم بالسذاجة يقول كانوا أهل بدو كانوا غير ذلك، هل هذا اتبعهم بإحسان؟ كلا، فهذا لم يتبعهم بإحسان. والذين اتبعهم بإحسان أعد الله لهم جنات تجري تحتها الأنهار، تجري تحتها الأنهار، رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. شو ما ذلك الشهادة، رضي الله عنهم ورضوا عنه رضي الله تعالى. إذن هذا لما الإنسان يقرأ حياة الصحابة يتعجب، لما يقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بالضرورة معه حياة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كانوا معه وكيف كانوا يؤازرونه وكيف كانوا يوقرونه ويعظمونه، فإذا بك كذلك تستخرج ذلك الحب. ترى العجب، ترى أحدهم اهتز عرش الرحمن لموته، شو هذا الإنسان البارح كان شيء واليوم والآن اهتز عرش الرحمن لأجله، شوف كيف الإيمان يحول الناس حتى اهتز عرش الرحمن لأجله، يعني خلاص ناس صحيح أنهم كانوا يمشون في الأرض، صح شوفهم يمشون في الأرض، لكنهم في الحقيقة على اتصال دائم بالله تعالى وبالملأ أعلى. كيف عرفنا هذا الاتصال؟ كيف عرفنا؟ مات واحد اهتز العرش له، يعني على اتصال. زيد الثاني غسلته الملائكة، زيد الثالث أقرأه ربه السلام، الرابع سلمت عليه الملائكة في الطرقات، يعني تتعجب. الخامس جيش كامل نزل لأجله مدد من السماء الثالث، كانوا على اتصال دائم. فعندما تنظر إلى هذه السيرة وش تستخلص؟ أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا في أرقى مقام. الإنسان الذي يجهل حياة الصحابة رضي الله تعالى مثلا ناقض منها، معاوية بن أبي سفيان من أقل الصحابة ذكرا على ألسنة الناس، صح؟ معاوية بن أبي سفيان، لماذا؟ لأنهم لا يعرفون عنه شيئا، لكن لو تقرأ حياته فإنك ستتعجب من تقواه وعدالته وذكائه وفطنته وعلمه. هذا معاوية بن سفيان، أضرب به مثل خاصة معاوية بن سفيان، من أكثر الصحابة رضي الله تعالى عنهم هجرا من طرف المسلمين، لا يعرفون عنه شيئا يعني. فلما لو تقرأ عليه الآن تقرأ عليه ستجد نفسك قد أحببته بأكثر ما كنت قبل ذلك، وعرفت عنه أشياء قبل ذلك وعلمت مقداره. أدرس السيرة تعرف مقدار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وغيرهم كثر من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. احنا نضرب مثال نقول الرسول صلى الله عليه وسلم أقر عليه تعرفوا أكثر. وهذا كذلك مرة كنا مع واحد قال العجيب، هو طبعا كان يقرأ في كتاب السيرة النبوية من هشام، لكن مو المختصر، هذا سير من هشام الأوسع، كان يقرأ فإذا به مر بعبارة فبدأ يبكي، مرت به عبارة فبدأ يبكي وحده فسئل، هذا في واقعنا اليوم، فسئل ما بالك؟ قال والله انظر هذا يقرأ عليهم حاجة قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين، قرأها هكذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة هناك طيبة فبكى، وقالت إن حكمة أعجبتني، قال سبحان الله الوحيد الذي إذا اقتربت منه لا تكرهه هو رسول الله. وصار إنسان بارك كلنا الحمد لله نحب فلان الله ما شاء الله تعيش معه سنة تهرب معروف هذا بالاحتكاك يحدث الاصطدام. فإذا احتكفت بإنسان ظهرت لك عيوب ربما أسقطته من عينك إلا النبي صلى الله عليه وسلم. فتنظر إلى تلك الحياة تتعجب وتزداد حبا له أكثر من ذي قبل. هذا الوحيد من المخلوقات الذي يزداد المؤمن حبا له. ثم سادسا ولا خامسا مهم جيد العبرة من دراسة السيرة النبوية تجد أهميتها. كذلك العبرة من دراسة السيرة النبوية فهم جزء كبير من القرآن. لا شك أنكم تقرؤون القرآن وتجدون تقرؤون أشياء هذا شفتها لكن تعرفها إجمالا عنوان هي أو يحكي على بدر هنا وش حدث بلش لا شيء إذا همت طائفتان منكم أن تفشلا والله ما باش طائفة وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد القتال. المهم اللي كان قتالا فلا تقول ما كان قتالا طبعا لم يفهمش القتال مشكلة فهو يفهم العنوان لكن هل امتثل أمر الله تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفاله؟ لم يتدبره فعليه أن يتدبره إما بتفسير القرآن فإن عجز عن تفسير القرآن فعلى الأقل أن يطلب ذلك من سيرة نبي الله صلى الله عليه وسلم فسيفهمها. لأنه ما من حادث سواء في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إلا وهو مع ذلك الأحداث تنزل معه صورة من صور القرآن آية من آية القرآن ينزل وحي. فأنت هناك وهو ينزل مثل المطر هو ينزل هذا الوحي وأنت تملأ تغترف بكلتا يديك يا نبيع صافية من القرآن الكريم فتتخذها يعني منهجا لك في حياتك سواء فقه سلوك عقيدة دعوة أي شيء. فستجد في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فهم هذا القرآن الذي يخدمك بعدين يعني تولي تقرأ مرة ثانية تفهمه جيدا. كذلك من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة تقرأونها اليوم لا يمكن فهمها إلا إذا درست سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك القاعدة المقررة في علم القرآن في علم السنة في الفقه في العقيدة في السلوك أعرف الناس وأفهم الناس للقرآن هم الصحابة رضي الله تعالى عنهم لأنهم عايش فهموا القرآن جيدا لأنهم عايشوه. فتعالوا بنا نعيش تلك الحياة حتى نفهم هذه الآيات. كذلك أن النفوس قد جبلت على الاقتداء والزجاجة الفارغة إن لم تملأها بالماء ملئت بالهواء. فعل لا نفوس جبلت يعني ما جبلت فطرت يعني الإنسان مفطور وما بيش وحده يحب يقتدي بأي شيء وماذا به يجد قدوة أمامه يجد إنسان يقتدي به. لماذا؟ لأن المستقبل لديه مجهول لا يعلمه إلا الله سبحانه. فأنت الآن تخشى من هذا المستقبل ماذا يخفيه لك. فهنا تنظر إلى التجربة قد مرت بك من اللي نجح طبعا بحسب اعتقاد. فإذا كان الإنسان من المحرومين فإنه سيقلد من يعتقد فيه النجاح وهم في الحقيقة محرومون مثله. ومن كان من المحرومين فلا ريب أن الله سيجعله يقتدي ويأتسي بمن رحمه الله فيها. فالمهم حبيت نوصلكم الفكرة بل الإنسان جبل على الاقتداء فإذا لم يملأ بالماء ملئ بالهوى. فلو لم يقتدي بإنسان صالح فإنه سيقتدي بإنسان طالح. فهنا ما دام أن النفوس جبلت على الاقتداء فبمن نقتدي؟ فأعظم من يقتدى به هو رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. هذه القاعدة المضطردة عند المؤمنين تريد أن تقتدي اقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه قد وصل تبع ما تخافش بإذن الله غير تصل. لذلك نقتدي به صلى الله عليه وسلم. كيف نقتدي به ونحن نجهل تفاصيل حياته؟ فإذا دخلت في عالم السيرة افتح كتاب من كتب السيرة طبعا الصحيحة كما سيأتي بيانه. فلما أراد الله تعالى له ذلك أنه جعله قدوة لقد كان لكم في في رسول الله أسوة، أراد الله ذلك، فجعله الله مؤهلا لذلك وهيأ له ذلك، خلاص هيأ له كل الطرق. فهنا كملت جميع خصاله النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كملت جميع خصاله شامل. شوف تتعجب إنسان صلى الله عليه وسلم نبي، تتعجب يعني تجده في العزة في قمة العزة دون تكبر، وفي التواضع في قمة التواضع دون ذل، في الكرم في قمة الكرم دون تبذير، وفي الشجاعة في قمة الشجاعة دون تهور، وفي العفاف في قمة العفاف دون ترك سنة الله، لا يزهل عن الزواج، تجده تتعجب من سيرته كامل. فهنا لماذا كملت جميع خصاله؟ لكمال رسالته. الرسالة تعبه وراح يكون قدوة لنا كل شيء، لو كان يكون ناقص بشيء صلى الله عليه وسلم فبمن نقتدي؟ فبمن نقتدي؟ لذلك احنا قلنا اخرى من بركة الصحابة رضي الله تعالى عنهم اننا نقتدي بهم حتى في معاصيهم. شو ما تعصي؟ شو تروح تعصي كمامهم؟ يعني شوف العصاة، تجمع العصاة اللي عندك اقتدي بهم، كي تقرأ عليهم تقتدي بهم في حال معصيتهم ماذا فعلوا في التوبة. طبعا احنا عندنا شيء كبير، انسان يزني شيء كبير هذا عظيم أما خطير، فتجد صحابي رضي الله تعالى عنه إني قد زنيت فطهرني، يرجو التوبة. إذا حتى في هؤلاء اقتدي بهم في حال معصية، إذا عصيت فعل مثله فهم إنسان باش ما يقنطش. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعلت خصاله كاملة لكمال شريعته، فينبغي الاقتداء به. أما الحاكم فيقتدي به في سياسة دولته، وأما الأب فيقتدي به في معاملة تربيته لأولاده، وأما الزوج فيقتدي به في معاملة زوجته، وأما العامل اللي يعمل فيقتدي به في أمانته في عمله، يوم كان يرعى الغنم ويوم كان يتاجر يعيش. أما التاجر فيتخذه مثالا في الصدق في المعاملة. حتى الداعي إلى الحق صاحب الرسالة فإنه سيقتدي به في صبره وفي تحمله. فهم كذلك الفقير يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في صبره، الغني لو كان غنيا يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في شكره، واليتيم يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في تجلده وفي توكله على ربي سبحانه. شوف يعني في كل شيء، واش تحب كاين؟ يا داخل مصر منك ألوف، هذا كان يقولون، يا داخل مصر منك ألوف، يعني إذا كنت شيعي كان آلاف شيعة، إذا كنت درزي كان آلاف دروز، إذا كنت سني كان آلاف سنتي، سبها مكتوبة يعني وما تريد أن تدخل مصر، يا داخل مصر منك ألوف. طبعا هذا كذلك يا داخل السيرة أقرب، تجد النبي صلى الله عليه وسلم يعطيك من كل بحر، من كل بحر غرفة، من كل حديقة زهر. المهم فجدير إذن يا أخوان، جدير برجل ونبي مثل النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذه قدوة في جميع ألفاظ أنفاسه في جميع حركاته، ولا يبغي عنه بدلا، إنسان يمشي مثله ما استطاع إلى ذلك سبيلا، ما استطاع إلى ذلك سبيلا. المهم كذلك طبعا المقرر أننا نشرع اليوم شوي فيه، لكننا نرى طبعا المقدمات دائما أي كتاب تفتحه المقدمة لابد منها غالبا تأخذ وقت. هذا فيما يخص عموم المسلمين قلنا. أما حملة الرسالة، حملة الرسالة الذين عندهم قلنا دعوة عندهم رسالة وهم عايشين اليوم في هذا الزمن، صح ولا لا؟ كثير منهم نحن حديث عهد بالحديث عن هذا القنوط، ما القنوط، اليأس ما اليأس، الحزن ما الحزن، شد العقليات. فهنا يأتي أحدهم يعبر بتعبيرات طيبة شائقة إلى كل من دخل هذا العالم المخيف، فيستضيء ب منار النبي صلى الله عليه وسلم المنيف. النبي منار يضوي لك في طريقك، هذا اتخذه منارا أي دليلا. هل يجوز خصوص النبي صلى الله عليه وسلم المنار؟ نعم، الله عز وجل سماه سراج، سراجا منيرا، فهو منار، النبي صلى الله عليه وسلم ينير الطريق. فهنا يقول أحدهم طبعا كلام طيب، وأنت تدخل ذلك العالم عالم الجاهلية الأولى دولة وشوف يعني كيف كانت، يقول تجد فيه طفلا طهورا كالبارد، هذا الوصف طهورا كالبارد. شو البارد؟ شو عمليها البارد؟ شوف بلغتنا، شوف منين جات الله عليه تبروري، شو البارد؟ الله يسهل، الله يعني عجيبة باللغة. سبحان الله. قلنا قال لك تدخل عالم الجاهلية الأولى فتجد طفلا طهورا كالبرد. على شو يضرب به مثال؟ هذا البرد طاهر طهور، النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو به وطهرني من خطايا واغسلني من خطايا كما قال اللهم اغسلني من خطايا بالماء والثلج والبرد، اغسلني من خطايا بالماء والثلج والبرد. البرد هذا الماء المتجفف حتى يصير أصغر دون الثلج. قال طفلا طهورا كالبرد ولد يتيما واستمر اليتم يلاحقه، استمر اليتم يلاحقه يعني حتى المأوى كما سيأتي، المأوى من أمه من أبيه لأمه من أمه لعمه لجده من جده لعمه. واستمر اليتم يلاحقه ويلاحق طفولته في طرقات مكة ودروبها. صور في آلة جاهلية عجيبة، يعني عجيب عالم سيأتي وصفه بعدين. فتجد يتيم في جميع مراحل حياته صلى الله عليه وسلم. قال يذيق مرارة تقلب العشيرة والأصحاب، ويفجعه فقد الأهل والأحباب، ويكبر وتكبر غربته، ويكتشف في دروب الحياة يتما أكبر من يتمه. لما كبر زاد كبر يتما، ويكتشف يتما أكبر من يتم الذي كان فيه، وهما أعظم من همه، فالأرض كلها يتم والعالم كله هم وغم. قال فما عسه أن يفعل أمامها، أمام هذا العالم مش تحذير، فما عسه أن يفعل أمامها، وماذا بيديه حيالها. وفي تلكم الحال ينزل عليه وحي الكبير المتعال، ادعو إلى رب البرية وأصلح هذه البشرية وأزل عنك هذه الجاهلية. فنطق بالوحي فأتته الإجابة على خلاف ما يتمنى ويأمل. سياق من التكريم، وهو الذي كان بالأمس الصادق الحميد. شوف المخرج قال الكلمة يا ناس اعبدوا ربكم ما لكم من إله غيره، ألقي أو لاقوه بسياق من التكريم. قال كانت الإجابة بعد ذلك بعد سيرة كاملة، سيرة كاملة. سيرته تلك هي واقع الصحوة التي تهز أركان الأرض كلها اليوم. شوف يعني كيف بدأ ولد صغيرتين، شوف يعني كيف صحوة غيرت مجرى العالم كله من مشارق إلى المغرب. فهذا ماذا يقال لنا إذن الآن؟ الحمد لله يعني نهضنا، ونحن الحمد لله مسلمين أمثالنا، يوافقونك في العقيدة، يوافقونك في المبدأ، يوافقونك في الفكرة، لست وحدك. فما عساك أن تفعل؟ لاحظ، والوحي الحمد لله لا يزال بين أيدينا. يقول الله تعالى وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، تركت فيكم ماء تمسكتم به فلن تضلوا بعد أبدا، كتاب الله والسنة. فالحل هو الحل والطريق والطريق، ولكننا في الحقيقة أصبنا بداء القنوط وداء اليأس. فلنغير مثل ما غير النبي صلى الله عليه وسلم. المهم كذلك من أوجه الطيبة في أهمية دراسة السيرة، قال العلماء تعد سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم السيرة الوحيدة من بين سير جميع الأنبياء. شوف سير جميع الأنبياء لا تعدل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. في ماذا؟ قالوا في كونها كاملة في التاريخ، كاملة في التاريخ، بل من قبل ولادته عندنا التاريخ متى ولد وش حدث قبل من ولادته، هذا كاملة في التاريخ. زيد ومترابطة الحلقات، وهذا مهم، هذا الذي سنتكلم عنه، مترابطة الحلقات. يعني حياة النبي صلى الله عليه وسلم لا ترى فيها فجوة. قال وش حدث له وكي كان في كذا شحال وش حدث له، عندنا جواب. كي كان في عمر 15 وش حدث له كذا، عندنا جواب. كي راح المدينة وش ترى العمل، عندنا جواب. عام ثاني عندنا أحداث كل شهر عندنا التفصيل، مذكرة عن حياته صلى الله عليه وسلم دونها أصحابه. قالوا وواضحة الأطوار، واضح تجمع لنا جميع أطوار حياته بدقة متناهية بخلاف غيره من الأنبياء عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، فإن حياتهم يختلف كثيرا من جوانبها الغموض. لا لا، شكون يعرف حياة إبراهيم عليه السلام من ولد أي ولد؟ صح، وقتاش أوحي إليه؟ وقتاش تزوج؟ لاحظ أولاده تعرفهم كاع؟ احنا نعرفوا غير إسماعيل وإسحاق، مش نعرفوا، تعرفوا داخل؟ لاحظ هذا شكون؟ شكون إبراهيم من أولي؟ أبو الأنبياء من أولي العزم من الرسل، يعني مو سهل. فكثير من الأنبياء تكتنف حياتهم، كثير من جواب حالهم تكتنف يكتنف الغموض، بل إن من الأنبياء ما لا نعرف اسمه. يقول الله تعالى: ورسلا قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، أنا أعرفهمش كاع أصلا. وبعض الأنبياء لا نعلم من حياتهم إلا ذلك الحوار الذي ذكره، مش تعرف على هود عليه السلام، مش تعرف على صالح عليه السلام، معه حوار جرى بينه وبين قومه وآية أعطاهم إياه فكفروا والعذاب، هذا الذي نعرفه عنهم. بل إن أولو العزم من الرسل لا نعرف عنهم أكثر مما ذكر الله في القرآن، لكن يبقى جانب كبير من حياتهم غامضا. هذا الأمر أجبر بعض غير المسلمين المستشرقين، قصدي المستشرقون، الحمد لله دكتور مارك معنا مدة، تعرفوا كلمة ألف سين تاء وش تفيد؟ الذين يريدون أن يتحولوا، استنوق البعير ما صار ناقة، واستنصر البغاة صار نسر، فهم استفحل الأمر، صار استفحل الرجل، صار فحلا، صار استرجل، ما استرجل صار رجلا، استشرق، أيوة صار حبي يقول لي شرقي، وهو في الحقيقة غربي، وغربي من أهل الغرب، فهم أراد أن يدخل بين الشرقيين فاستشرق، فهم هاش ماذا المستشرقون درسوا علوم اللغة العربية وأتقنوها، ودرسوا السنة وأتقنوها، ودرسوا، لكنهم بقوا على كفرهم. لماذا؟ ليعلموا أولا مكان قوة الإسلام، وكذلك ليضعوا الشبهات المسلمين وغير ذلك، كما هو واقع في تحريفات بعض الكتب. المهم يقول وأحدهم باعتراف يعني مجبر يقولها بالصيف عليه، قال وهو اسمه جون ديوتبورت، يقول في مقدمة كتابه عن السيرة، دار كتاب السيرة خير سماه الاعتذار من محمد والقرآن صلى الله عليه وسلم، الاعتذار من محمد والقرآن، يعني نعتذر منه، نطلب سماح كونه يعني لم يجد ناس يقوموا بدعوته يعني، ويقصد في هذا الزمن يعني، كما صنف أحد كتابا: ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين، ماذا خسر العالم، يعني انحطاط المسلمين مو بس ضر المسلمين أنفسهم، ضر حتى الكفار، لأن الكفار كما بشهادتهم ما عرفوا السلام، ما عرفوا الحياة الطيبة الرغبة، كفار كما عرفوا تحضن المسلمين. فهنا يقول هذا: لا ريب أنه لا يوجد في الفاتحين والمشرعين والذين سنوا السنن من يعرف الناس حياته وأحواله بأكثر تفصيلا وأشمل بيانا من سيرة محمد صلى الله عليه وسلم وأحواله، طبعا ولا يقول صلى الله عليه وسلم، من محمد صلى الله عليه وسلم، هذا باعترافه ما كاش. كذلك قال إنجليزي اسمه باسورد سميث، يقول: لا شك أن في الوجود شخصيات لا نعلم عنها شيئا، هناك شخصيات لا نعلم عنها شيئا ولا تتبين حقيقتها أبدا، أو تبقى منها أمور مجهولة، تبقى منها أمور مجهولة، بيد أن التاريخ الخارجي لمحمد صلى الله عليه وسلم نعلم جميع تفاصيله، وكيقول جميع تفاصيله صح، من نشأته إلى شبابه وعلاقته بالناس وروابطه وعاداته، ونعلم أول تفكيره، أول تفكيره، نعلم أول تفكيره وتطوره وارتقاءه التدريجي، ثم نزول الوحي العظيم عليه نوبة بعد نوبة، ونعلم تاريخه الداخلي بعد ظهور دعوته وإعلان رسالته. هذا تدوه من كتاب اسمه الرسالة المحمدية لأبي الحسن الندوي، هذا كتاب يمدحه كثيرا الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في كتابه الدفاع عن الحديث النبوي والسيرة، يعني يرشد إليه، يقول كتاب جيد طبعا هي محاضرات، رسالة هذه محاضرات فقط شيء يعني كاملة، لكن كتاب طيب يعني يرشدك إلى أشياء طيبة. المهم ومن الأمور كذلك التي تبين لنا أهمية دراسة السيرة أننا في الأخير نعظم هذا الدين، يعني لما تقرأ السيرة نعظم هذا الدين بأكثر ما كنا نعظم. لماذا؟ لأنك ترى أنه لم يأتي على طبق من ذهب أو فضة، ولم يأتي في طرف قطعة من قماش من حرير وغير ذلك، ما جاءش هذا. ستجد أنه جاء بهذا الخير بعد علاء طويل وجهاد كبير وصبر، يعني يذيب الجبال، هو وأصحابه رضي الله تعالى، يعني ناس طائفة قليلة كل الناس ضدهم، ممكن يقول كل الناس كل العالم ضدهم، وارتكبوا معهم أبشع أنواع العذاب، وذاقوا منهم أبشع أنواع الإرهاب، ومع ذلك ظلوا صامدين. فهذا الإنسان لما يقرأ السيرة هذه، يقرأ سيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كيف أودي، وسيأتي بعض المراحل لا نمر عليها لا بل نقف، ترى كيف أودي صلى الله عليه وسلم هناك. ماذا نقول؟ فخلف من بعدهم خلف وارث الكتاب، وارث الكتاب، والله هذه الآية تقول كأنها نزلت الآن، فخلف من بعدهم خلف وارث الكتاب، ما تعبوش عليه، ورثوا عادي، واحد وقاعد هكذا ما تبرك هيا تحصل مئة منهم تسيبوه بالصحب بالصحب، علاش ما تعبش عليهم؟ تسيبوه يعني يرمي فيها، بخلاف الوالد ما يجي يخرج لنا حتى استخارة يتيفوا نهاية كبار علماء ويشاور الناس كلهم هل أتصدق هل أنفق هذا الدينار أو لا. لماذا؟ لأنه تعب عليه. كذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عندما تقرؤون حياتهم تجدونهم لماذا كانوا يشندك واقفين عند حدود الله، تعبوا عليه هذا الدين. فأما الذي لم يتعب عليه وارثه فهذا من الخلوف الذين نعاني منهم في هذه الدنيا. المهم أكثر العلماء، هو الوجه الأخير في أهمية دراسة السيرة، تجدون العلماء أكثر طبعا تعبت أنا من إحصاء الكتب، درت نقطة وانتهى عيز وش ما زال كتب كثيرة جدا في السيرة النبوية لا يمكن إحصاؤها ولا يمكن استقصاؤها، لكن لا ريب أنه من الأفضل نبدأ نتكلم عن نشأة هذا العلم، نشأة علم السيرة، تأليف السيرة، نشأة فيه بعض الكتب المهمة فيه، كيف بدأ تدوين السيرة. اعلم أن أول من أثر عنه، طبعا هي شكون اللي بدأ تدوين السنة؟ بدأت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، السنة بدأوا يكتبوها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، مع الأول كان ينهى من كتب عني غير القرآن فليكفر، كاش علاش يختلط القرآن باش بالسنة، نزلها نزل الأمر طري يختلط عليهم أمحو، لكن مع ذلك كانوا ناس يكتبون بإذن النبي صلى الله عليه وسلم. مثلا عبد الله بن عمرو بن العاص جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن قريشا تقول إنك تكتب عن محمد في الرضا والغضب، فلعله يقول شيئا وهو لا يريده، فهذا يعني لا يريد شبه، وش تكتب كل شيء وتخيل يقول أشياء عادي ما يشرح تكتبها. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم شو يقول، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اكتب، فوالذي نفسي بيده لا يخرج منها إلا صدق، في رواية إلا حق، لا يخرج منها إلا حق إلا صدق، فسميت صحيفته بالصادقة، سميت صحيفته بالصادقة، كان يكتب هاي الصادقة صدق كتبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا ريب أنه كان يكتب، لكن السيرة جمع أحداث السيرة شبع جديدة. أول من أثر عنه هو عروة بن الزبير رحمه الله، عروة بن الزبير معروف، عروة بن الزبير شكون الزبير؟ الأول أحد العشر المبشرين بالجنة، عروة ابنه ابن أسماء، أول من أثر عنه أنه جاء صار يجمع أحاديث وين؟ في السيرة بس، أحداث ما وقع في شهر فلاني ما وقع في شهر فلاني يدون، أول واحد. إذا أول قول من صنف في علم المغازي والسير سيرة النبي صلى الله عليه وسلم هو عروة بن الزبير، توفي رحمه الله سنة 92 في الهجرة، 92 للهجرة مات. ثم أبان بن عثمان بن عفان كذلك تلا في التدوين صار كذلك يكتب توفي سنة 500 يعني 105. ثم وهب بن منبه شو هذا كان نولين يعني بعد 90 سنة موافاة النبي صلى الله عليه وسلم هذا توفي سنة 110. ثم شورحبيل بن سعد ثم ابن شهاب الزهري. لاحظ هؤلاء الخمسة أول من صارئا، لكن للأسف أولا كانت هذه الرواية مبعثرة يعني مش مرتبة كما اليوم مثلا ولادته مبعثرة مش معلم قال هاولي مش حدث لولان هاولي مش حدث لولان هاولي مش حدث لولان. ثم بسنده يقول حدثني فلان. وثانيا لم يصلنا منها شيء، كله بارد راح ضاع. وكان كثير من الكتب ضاعت. شو يعطيني كتاب الزهري؟ عنده عندناش كتاب الزهري اليوم، لكن هو أول من جمع الأحاديث صح لا؟ إذا ضاعت. فهنا كانت أجزاء متناثرة ثم ضاعت حتى جاء محمد ابن إسحاق المدني رحمه الله تعالى. محمد بن إسحاق المدني عالم على السيرة. كي تسمع اسم محمد بن إسحاق معنى السيرة، كي تسمع السيرة تقول محمد بن إسحاق. محمد بن إسحاق رحمه الله تعالى أول من ألف في السيرة تأليفا مرتبا هذا توفي سنة 151 للهجرة. وكتابه مع هذا يعد من أوثق كتب السيرة على الإطلاق، يعني من أحسن كتب السيرة. قالوا محمد بن إسحاق حجة في المغازي والسيرة، قالوا حجة مع أنه في الحديث وقلوش ضعيف، لكن حديثه حسن بشرطين: أنه يصرح بالتحديث وأن لا يخالف من هو أوثق منه. هذين الشرطين محمد بن إسحاق مدني فهو يقبل حديثه، ولا هذا وين سائر أحاديث الأحكام، لكن في السير كان حافظا. تتعجبون كيف إنسان يحفظ شيء ويحفظ شيء. نظيره عاصم، عاصم صاحب الرواية، صاحب الرواية اللي يرويها حفص عنه، الرواية المشهورة اليوم حفص عن عاصم. عاصم سيء الحفظ لا المتهم، ولكن في القراءات قالوا حجة في القراءات. فلا ريب محمد بن إسحاق المدني حسن الحديث إذا صرح بالتحديث ولم يخالف من هو أوثق منه. توفي سنة 151 وقيل 152 رحمه الله. ألف كتاب السيرة، أين هو؟ مفقود، لكن فقد فقدا لا يضر. لماذا؟ ربي سبحانه وتعالى سخر له شكون ابن هشام. ابن هشام رحمه الله تعالى اسمه محمد بن عبد الملك ابن هشام الحميري، أي من اليمن. هذا توفي سنة 218. أمسك وقع الكتاب بيده وهذبه ولخصه، حكم الكتاب عن محمد بن إسحاق وهذبه، يعني هذبه وش معناته صفاه من كثير من الأشياء التي لا تليق، ونشره في الناس. اشترى ربي سبحانه كيف حفظ علم محمد بن إسحاق بابن هشام اللي هي السيرة المعروفة اليوم عنه. يقول ابن خلكان رحمه الله في وفيات الأعيان: وابن هشام هذا، طبعا هو مش ابن هشام الأنصاري تاع النحل، لا توفي سنة 700، هذا توفي سنة 218. يقول: وابن هشام هذا هو الذي جمع سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم من مغازي وسير ابن إسحاق، جمعها من عنده وهذب ولخصها، وهي السيرة الموجودة اليوم بأيدي الناس والمعروفة بسيرة ابن هشام. هذا الكتاب هو الذي طبعا مختصر سيرة ابن هشام، تهذيب سيرة ابن هشام، هو الذي إن شاء الله سنتبعه في جلساتنا هذه. وطبعا لا أقرأ حرفيا ولكن أختصر، إنسان منيح يكون عنده قلنا منيح. إذا نواصل في ذكر المقدمة وهي تهم أو تتعلق ببعض التأليف بعض الكتب المؤلفة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا أولها ابن إسحاق، هذبها ابن هشام، وبعدين الناس كلها اتجهت نحو سيرة ابن هشام، هذا هو اللي أحيا هذا العلم عن إسحاق والذي هذبه، والناس كلها راحت له يعني، فصاروا يشرحون هذا الكتاب. فشرحه السهيلي. نذكر لكم الكتب المشهورة، طبعا الكتب الطيبة النافعة، كتاب السهيلي الروض الأنف، كتاب من أعظم الكتب. السهيلي رحمه الله تعالى يعني شرح فيه غريب ما ورد في السيرة، يعني أشياء غريبة أو الألفاظ الغريبة هذه شرحها، وكذلك يعني زاد عليها، قال عنه حاجي خليفة كشف الظنون فهو كتاب مفيد معتبر، كتاب مفيد معتبر. وكذلك شرح قطعة كبيرة منها البدر العيني، بدر الدين العيني الحنفي، هذا ما أئمة مشي أئمة، يعني هذا بدر الدين العيني عنده شرح عن البخاري معروف، بدر الدين العيني هذا كذلك شمل كتاب تاعه كشف اللثام بشرح سيرة ابن هشام، كشف اللثام في شرح سيرة ابن هشام، وكذلك نظمها بعضهم داروها شعر نظموها، من بينهم أبو نصر الخضراوي وعبد العزيز الديريني وأبو إسحاق الأنصاري التلمساني، يعني هذا داروها شعر حكموها تصير ابن هشام وداروها شعرا. كذلك نظمها فتح الدين محمد المعروف بابن الشهيد، فتح الدين محمد المعروف بابن الشهيد سماه فتح القريب في سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم، فتح القريب في سيرة الحبيب. وكذلك الدمياطي رحمه الله تعالى، الدمياطي ألف كتابا في ذلك. كذلك أعطيكم المعروفون المعروف عبد الغني المقدسي، عبد الغني المقدسي المتوفى سنة 404، هذا دار كتاب في السيرة سماه الدرة المضية في السيرة النبوية، الدرة المضية في السيرة النبوية. كذلك عندنا ممن صنف في السيرة مغلطاي، معروف مغلطاي هذا مدخلان في علم الحديث، ألفوا كتبا في الحديث. كذلك لخصها تلميذ القاسم قطلو بوغا، هذا تركي، قطلو بوغا أي ابن المبارك، بوغا المبارك قطلو ابن المبارك. كذلك كان من أعظم الكتب على الإطلاق الحقيقة، فيه فوائد فقهية، فوائد يعني عجيب، يعني توسع كثيرا، هو زاد المعاد، زاد المعاد الإمام بن القيم من أحسن كتب التي اعتنت بفصل عظيم من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. ولخص هذا الكتاب اختصره شكون؟ محمد بن عبد الوهاب، الشيخ محمد بن عبد الوهاب صاحب كتاب التوحيد، اختصر هذا الكتاب تلخيصا جيدا طيبا. كان كذلك الدرر السنية، الدرر السنية في نظم السيرة النبوية لزين الدين العراقي، داروها شعر زين الدين العراقي. كذلك عندنا سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد لمحمد بن يوسف الصالحي. المهم كان المواهب اللدنية لمن؟ المواهب اللدنية لمن؟ للقسطلاني، للقسطلاني معروف كذلك. المهم كان كتب كثيرة، ومن أحسن الكتب في العصر الحديث الرحيق المختوم، الرحيق المختوم للمبارك فوري رحمه الله تعالى، وكتاب هذا الحبيب يا محب، هذا جيد جيد لكل الناس، يعني كل الناس تفهم هذا الكتاب، لا تطرق للتفاصيل لكن يعطيك الزبدة من تفسير من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، يعطيك الزبدة هذه، ويعني إنسان يشعر بأنه في الحقيقة يا محب هذا الحبيب يا محب. وكذلك هنا كتب اهتمت بصحيح السيرة النبوية، من بينها السيرة النبوية كما جاءت في الأحاديث الصحيحة، السيرة النبوية كما جاءت في الأحاديث الصحيحة لمحمد الصوياني، هذا مطبوع داخل الجزائر عندنا كاين. كذلك كتاب صحيح السيرة النبوية لإبراهيم العلي، وصحيح السيرة النبوية بتقرير الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. هذه وقفة نسأل الله عز وجل تكون يعني شحذت همتنا، عشان الإنسان يقرأ عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ويستخرج منها العبر، يستخرج منها الدروس. كذلك يعني كما قلنا احنا شرطنا في هذا الكتاب أننا نجعل السيرة يعني تخدم أكثر ما تخدم الجو الإيماني، يعني الإنسان يقرأ يعني ازداد إيمانه في هذه الجلسات. نسأل الله عز وجل التوفيق، إنه ولي ذلك القادر عليه.